بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الحجر، ثم بعد ذلك نقف مع بقية الأسئلة والتعليقات على بعض القضايا، وبعد العشاء إن شاء الله وبعد الأذان مع قصة نوح عليه السلام. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في الشرح، ودفع إليه ماله لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن كما بينا أن الحجر على نوعين، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره. أخذنا أن من كان لحظ غيره كالمفلس فإنه لا ينفك عنه الحجر، كما أن أصلا لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم، فكذلك لا ينفك الحجر إلا بحكم حاكم. أما إذا كان لحظ نفسه كما هو هنا، فالمؤلف هنا يقول: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. الحقيقة في خلاف. الموفق قسم الحجر إلى ثلاثة أقسام، يعني لحظ نفسه قسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يزول بغير حكم الحاكم كما أشار المؤلف، وهو المجنون إذا عقل. نعم، والمجنون إذا عقل لا يحتاج إلى أن نصدر فيه قرار بأنه يفك عنه الحجر. قال: وقسم لا يزول إلا بحكم الحاكم، وهو إذا كان حجر عليه لسفه. إذا كان حجر عليه لسفه فإن في هذه الحالة قريب الحقيقة من تصرفات المفلس، فلا بد من حكم حاكم أن يصدر قرار من الحاكم يفك الحجر عنه. النوع الثالث قال مختلف فيه، وهو الصبي. لماذا الصبي مختلف فيه؟ لأن أولا قد يختلف في البلوغ وفي علامات البلوغ، وثانيا أيضا قد يبلغ الصبي لكنه هل رشد أو لا، فيرجع إلى موضوع السفه. فلهذا اختلف العلماء، بعضهم يقول إذا ثبت بلوغه فينتهي الأمر، والقول الثاني لا، لأن فإن آنستم منهم رشدا تحتاج إلى حكم حاكم حتى نعرف، ما قال إذا بلغ. فإن آنستم منهم رشدا كيف نعرف وكيف نعرف رشد؟ هذا يحتاج إلى قالوا حكم حاكم، وقيل لا، هذا للولي، هذا سبب الخلاف، أن الولي نفسه إذا آنت منه رشدا ففي هذه الحالة ينفك الحجر عنه ويعطيه ماله. والقول الآخر لا بد من حكم الحاكم، والله أعلم. الآن عندنا الصغار يكون هناك ولاية من الحاكم، لا يكتفون بولاية الولي فقط إلا إذا أقره الحاكم، فمعناه كأنه يحتاج ويرجحون إلى أنه يرجع للحاكم لفك الحجر عنه في موضوع قضايا البيع والشراء وغير ذلك مما هو معروف. إذن الشاهد أن قول المؤلف أنه ينفك عنه الحجر بدون خلاف فيه تفصيل، هو ما أشرت إليه، والله أعلم. لا قبل ذلك بحال، أي طبعا يقول هنا ودفع إليه ماله، هو استدل بأن فإن أنس منهم رشدا الذي هو الصغير. نعم، قال قيس عليه المجنون. نعم، فاستدلال وقياس. نعم، لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صار شيخين. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد. وإن فك وقف الشيخ لأنه مقطع المفروض حط النقطة يعني أفضل حتى ما يطول الشرح. يقول أيضا، يقول لا يدفع إليه ماله قبل البلوغ والعقل والرشد، وهنا لطيفة، لاحظ المؤلف ماذا قال، ما قال ولو صاروا شيوخا، قال ولو صار شيخين. لا يمكن يقول لو صاروا شيوخا لأن يكون بلغ انتهى الأمر، فعبارة لطيفة وجميلة واستدراك جميل من المؤلف، قال ولو صار شيخين أي السفيه والمجنون، يعني بمعنى ولو تم البلوغ بقي أمران، وهو هل هو مجنون أو سفيه أو غير ذلك. فقال لابد من بلوغ النكاح، يعني يقصدون بلوغ النكاح وهو بلوغ الرشد وليس مقصود النكاح ذاته، نعم، وإيناس الرشد، وهذا هو الأمر الواضح والله أعلم. نعم. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلا أحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي بنحوه، قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا، انتهى. بالنسبة لهذا الأثر صحيح، يعني من ناحية ثبوت الأثر صحيح، لكن قول المؤلف هنا وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا فيه نظر. أولا من يثبت أنها اشتهرت؟ هو ذكر مقدمات، ولذلك بالمناسبة ليس كل ما يقوله الشراح مع مكانتهم ومنزلتهم نأخذه على أنه قضية مسلمة، وهذه مسائل الفقه يحقق فيها ويرجع فيها، ونحتاج إلى مثل هذه المسائل دون تنقص من العلماء، كلا وحاشا، لكن نحن لا نتعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قوله يعني المؤلف وهذه قصة، أو قال في الكافي عفوا وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا، فأولا نثبت أن اشتهرت، فإذا اشتهرت أيضا هل يكون الإجماع بمثل ذلك؟ لا يلزم أيضا، لأنه يأتي موضوع الإجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي فهو لا ينسب لساكت القول. فالآن العلماء مختلفون في الإجماع في النطق، فدعوى الإجماع. ولهذا أيها الأخوة من العجيب أنني بمناسبة الموضوع المسعى الذي تحدثنا عنه، بعض الصحف كتبت إجماع العلماء على مشروعية المسعى الجديد، أي إجماع علماء؟ أين الإجماع أصلا؟ وهناك علماء كبار مخالفون في الأمر، لكن هم يذكرون مثلا يأتون ويختارون 50 شخص أو 60 شخص الصحفيين، ثم يجيبهم 30 بما يرون، فيأتون بأقوال الثلاثين ويتركون البقية، ويقول لاحظ أجمع كلهم يجمعون، ما جاءوا بالأقوال الأصل. بل بعض الصحف نشرت أقوال لبعض العلماء من خارج المملكة وأصدروا بيانات ينكرون ما نسب إليهم. وأحد العلماء من موريتانيا قال لم أقل بموضوع مشروعية المسعى الجديد، إنما فقط تحدثت عن توسعة الحرمين وجهود ما تبذل في الحرمين، هذا شيء يقول، أما المسعى فما عجبت هذه الإجابة وينسب إليه، يقول فرق بين هذه وتلك، نعم، فنسب إلي ما لم أقل، معناه أصبح حتى الآن من نسب إليهم فيهم شك، أو في بعضهم شك بعبارة أدق، لكن لنفرض أن كل ما نسب إليهم صحيح، أين البقية؟ لماذا الانتقام؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعمين، أفي قلوبهم مرض؟ فكيف دعوة الإجماع؟ بعضهم قالوا هذا، وأجمع العلماء، أجمع علماء الأمة إلا أفراد، كذا، إلا أفراد، ربما يقول من لا يبال لهم، كيف إلا أفراد؟ سبحان الله، علماء كبار من علماء الأمة في الداخل والخارج. فالقضية أيها الأحبة في موضوع دعوة الإجماع ليس سهل، حتى هناك بعض العلماء يقول ما انعقد الإجماع بعد عصر الصحابة أو بعد عصر، فالأمر عظيم. فكيف هنا إذن هذه المسلمة أقول اللي ذكر المؤلف تحتاج فقط تحرير، ولست في سبيل مناقشتها، لكن قد يقول الواقع أين الشاهد من قصة الزبير؟ الشاهد من قصة الزبير، أو عفوا من قصة عبد الله هنا جعفر، نعم، وقصة علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، أن علي رضي الله عنه رأى الحجر عليه أولا، ثانيا أن عثمان رضي الله عنه وهو وقتها كان الخليفة لم يخالف الحجر على عبد الله بن جعفر، ولكن قال لأن الزبير أصبح شريكا له، يعني فأصبح له تأثير على قراراته، لأنه لا يستطيع أن يتخذ عبد الله بن جعفر أي قرار إلا بموافقة من؟ الزبير. فما دام كذلك فإذا لا يحجر عليه، بمعنى أننا لو جئنا لشركة أو لشريكين ونعرف أن القرار يصدر باتفاقهما وأحدهما أصبع عنده شيء من التفاهم، ما يحجر عليه في هذه الجزئية في هذا الموضوع، لأن صاحبه الآخر ليس سفيها، إنما يحجر عليه فيما يتعلق بقراراته المنفردة، بقراراته المنفردة. هذا هو وجه الشاهد في هذه المسألة. فاعتذار عثمان رضي الله عنه أنه كأنه يقول لو أن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه كان وحده لحجرت عليه، لكن شريكه الزبير، والزبير ليس هناك مجال للحجر عليه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الشاهد من القصة، وهي لا شك في من ناحية الحكم الذي ذكر المؤلف صحيح. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم الحديث، وحديث لا يتمى بعد احتلام، رواهما أبو داود. أولا بالنسبة لهذه الأحاديث صحيحة، كلاهما أحاديث صحيحة، وهنا موضوع علامات البلوغ سأقف معها بما يناسب لأهميتها ولتأثيرها في خارج باب الحجر، لأنه وهذا بالمناسبة أحيانا أحدكم يبحث كيف يجد علامات البلوغ، يعني في أين بحثها الفقهاء، قد لا يأتي في باله أنه تبحث في باب الحجر، قد يتصور أن الباب تبحث في باب الصلاة مثلا، يعني البلوغ علامات البلوغ، والفقهاء بعضهم قد يبحثها هناك أو في أركان الإسلام، لكن يحتاج إلى أن الإنسان يتأمل وكيف يستطيع أن يصل إلى مراده عن طريق كتب الفقه. وإن كانت الحمد لله اليوم الحقيقة الآلة الحديثة وساعدتنا على الوصول إلى كثير، مجرد كلمة أحيانا تحفظها من وثيقة أو نص أو فتوى أو حديث تستطيع تصل إليه عن طريق محرك البحث كما يحدث، وهذا لا أريد توسع فيه، فاستثمار أيضا التقنية الحديثة بالوصول إلى بعض الأبواب، لأننا في السابق كان الواحد منا ربما يقلب المجلدات حتى يصل مثل هذا الموضوع، أين هو؟ اليوم ما تحتاج إلى هذا، فقط تذكر بعض الكلمات ويأتي في أي باب وفي أي كتاب وفي أي فصل، وهذه من النعم العظيمة. نعم. أرجع للموضوع، موضوع الحجر أو موضوع البلوغ عليه أحكام كثيرة جدا ويترتب عليه أحكام ليس في باب الحجر، لكن هم ذكروا في باب الحجر لأنه يتعلق بها حكم من الأحكام. هناك شيء اتفق عليه العلماء وهناك شيء اختلفوا فيه، مما اتفق فيه العلماء هو الاحتلام أو الإنزال. طبعا الاحتلام يقصد به يعني هو غالبا ما يكون الإنسان يراه في منامه، لكنه توسع فيه فأصبح يطلق على الإنزال حتى ولو لم يكن احتلاما أي في النوم، وإن فلان إذا قال احتلمت يقصد أي أنني لما استيقظت وجدت أنني قد أنزلت، هذا هو الأصل، لكن أصبح يطلق على الإنزال سواء في يقظة أو منام. هنا لا حلمك لما قال هنا أنه رفع القلم عن ثلاثة عن سبيل حتى يحتلم، ربما ما يكون احتلم في منامه لكنه أنزل، نعم، أو لا يتم بعد احتلام، قد يكون لم يحتلم أصلا في منامه إطلاقا لكنه أنزل، هذا هو المراد، المراد به الإنزال. فاتفق العلماء الفقهاء على ما يتعلق بالإنزال لوجود النصوص فيه، سموه الاحتلال، نعم. وغير موضوع بلوغ الحلم، بعضهم بلوغ الحلم يرون أنه المقصود بلوغ السن، قد يفسر بلوغ الحلم المقصود به السن، وبعضهم لا يفسره هنا بالإنزال، وعلى كل حال ليس هذا مكان تفسير هذه المسألة. الشاهد أن ما يتعلق بالإنزال اتفق العلماء على أنه من علامات البلوغ لوجود النصوص الصريحة فيه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، نعم الحلم هنا قال بلغوا الحلم وقالوا أي هو سن الرشد أو سن السن التي سنذكرها بعد قليل، فما قال إذا وقع منهم الحلم، فهي السن هي التي يوصل إليها والله أعلم، هذا من التفاسير التي ذكرت حول معنى هذه الآية. لكن هناك أمور اختلف فيها الفقهاء، فمثلا سيأتي الآن المؤلف يذكر، لكن أريد أذكرها باختصار، والمؤلف أيضا علق على ما يأتي من العلامات البلوغ. طبعا تزيد من علامات البلوغ أقول أيضا نبات الشعر في القبل وهو في العانة. العلماء بالنسبة للشافعية للمالكية والشافعية والحنابلة يقولون الشعر الخشن كما سيذكر المؤلف، أي وجود الشعر الخشن، فبينما الأحناف ما يرون الحقيقة أن من علامات البلوغ هو نبات الشعر، لا يعتبر نبات الإنسان، لكن سيأتي أيضا الدليل بعدها إن شاء الله في أثناء النص أن نبات الشعر الخشن في القبل يعتبر من علامات البلوغ كما في قصة بني قريظة والأحاديث الثابتة فيه. من العلامات أيضا هو السن، والعلماء كلهم متفقون على السن لكن يختلفون فيه. فنجد أن الحنابلة والشافعية يقولون بلوغ 15 عاما، ويذكر الحجة في ذلك قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بينما جرى المالكية أن بلوغ الذكر للأنثى 18 عاما، 18 عاما. يعني بالنسبة للحنابلة والشافعية يرون إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 عاما فقد بلغ، وهو المعمول به عندنا. المالكية يرون بلوغ 18 عاما للذكر والأنثى، أما أبو حنيفة فإنه يفرق، يقول إذا بلغ الذكر 18 عاما أو بلغت الأنثى 17 عاما، يفرق بين الذكر والأنثى. فالأحناف يفرقون بين الذكر والأنثى، يرون أن الأنثى تبلغ 17 عاما أي أنها أقرب من بلوغ الرجل من بلوغ الذكر، بينما يتفقون مع المالكية بأنه إذا بلغ الذكر 18 عاما. طبعا القول الراجح في هذه المسألة، أقول الجمع كلهم متفقون على موضوع أنه السن من علامة البلوغ، القول الراجح هو قول الحنابلة والشافعية لحديث ابن عمر الذي سيأتي التفصيل إن شاء الله والإشارة إليه. فيه بعض أيضا المرأة تزيد فيما يتعلق بالحيض، بالحيض تزيد المرأة بالحيض. بعض العلماء قال تزيد المرأة بالحيض والحمل، لكن الصحيح لو تأملنا بدقة أن الحمل لا يساع عن علامات البلوغ، لأن أصلا لا يمكن يقع الحمل إلا بعد إنزال، بعد إنزال. لكن الدلالة على الإنزال، قد تكون المرأة ما علمت أنها أنزلت، يسألون أنها هل أنزلت، تقول ما أنزلت، فإذا حملت عرفنا أنها قد أنزلت في هذا الأمر. ولذلك بعض العلماء يرى أنه ليس مجرد الزواج كافيا للبلوغ، يعني قد يتزوج الصغير ويأخذ الصغيرة ولا يكون هناك إنزال، وقد يكون إنزال من الذكر دون الإنزال، فلا بد أن يكون ثبت فيه الإنزال. فإذا جاء الحمل الحقيقة كعلامة دلالة على الإنزال. لماذا نقول هذا؟ لأنه في فرق أحيانا بين الحمل وبين الإنزال، فقد يكون الإنزال في وقت ولا نعلم الحمل إلا بعد وقت، نحكم بماذا؟ نحكم بالإنزال. والآن أصبح اليوم العلم الحديث يحدد متى وقع الحمل بدقة، بل أحيانا بالساعة يحددون، فيحكم الحقيقة في الإنزال لا في الحمل، ولكن الحمل هو علامة على الإنزال. فنقول إن المرأة أيضا تزيد في الحيض. بعض الفقهاء كالأحناف أو المالكية وذكروا من الفروق، قالوا من علامات البلوغ أن يكون مثل الإبط، أي أن يكون الإبط فيه رائحة، أو انفراج أرنبة الأنف وغلظ الصوت. لكن الحقيقة هذا يصعب ضبطها، غلظ الصوت شيء أكثر، قد يكون صوته قليل وأحيانا كبار ليس كذلك. يقول انفراج أرنبة الأنف تلاحظون فعلا، لكن ما تستطيع أن تضبط البلوغ فيها. بينما في التوقيت لاحظوا في البلوغ، يعني في بلوغ سن معينة أو في الإنزال بدقيقة، بالدقيقة يحكم الإنسان، يكفي واحد أن يقول أنزل الآن خلص إذن هو بلغ، يعني أول النهار أو آخر النهار. البلوغ إذا كان ولد مثلا بعد الظهر فهو يبلغ بعد الظهر، واليوم تقيد بالدقائق وبالساعات الولادة. فبينما موضوع مثل أرنبة الآن ما يمكن تقيد لا بساعة ولا بيوم ولا بشهر، ما إذا يصعب ضبطها، موضوع الإنسان صعب، قد يكون سبب عارض خارج عن الإذن. فهذا رآه المالكية، لكن أردت أن أذكرها، ولكن القول فيها ضعيف ولم يأخذ بها الفقهاء والله أعلم. إذا هذه أبرز ما يتعلق بعلامات البلوغ، وأثناء الشرح سأقف مع بعض الوقفات اليسيرة. نعم. بالنسبة للإنزال قال العلماء حتى لو لم يكن، حتى لو كان باختياره، لأن الإنزال إما أن يكون بغير اختياره وهذا هو الأصل كالاحتلام في الليل، أو رأى منظرا وأنزل، أو يكون باختياره، وهو قد الإنسان إما المجامعة أو أن يعمل عادة سرية مع حرمتها، وكثرة من يسأل عنها، نعم أن أفتي بحرمة العادة السرية. ونعم وردت أقوال لبعض العلماء وفيها تفاصيل، وبعضهم يحملها على الضرورة، لكن القول الراجح والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نرجع لتفاسير العلماء نجد وفيه نصوص وكلام الفقهاء خاصة أنه ثبت ضررها. فالقول الراجح فيما يتعلق بالعادة السرية أو كما يسمونه جلد عميرة أو يسميه بعض الفقهاء نكاح اليد له عدة وقد ابتلي به كثير من الشباب. الصحيح أنه محرم، وأيضا مع ما أضيف أهمية هذا له أضرار عظيمة جدا، وهناك ناس أصيبوا بالعجز الجنسي وهناك ناس أصيبوا بالعقد للذكر والأنثى، ليس خاصة للذكر والأنثى. فالقول الراجح بحرمة ذلك. أما ما ورد عن بعض الفقهاء فله محامل، أو نقول قول مرجوح أو يحمل على حالات معينة والله أعلم. نعم، فلا نقف نأخذ الحالات الاستثنائية دليلا على الجواز والله أعلم. نعم. أو بتمام 15 سنة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. هذا هو ما يتعلق بتمام 15. أولا 15 بالمناسبة الأعداد المركب كلها مفتوحة إلا 12، فإنها حسب العوامل، نقول إلا 12 وجاء 12 رجلا، نعم، وهكذا 12 امرأة. أما بقيتها 11 15 و4 كلها الأعداد المركبة مفتوحة الطرفين، فنقول هنا أو بتمام 15 أو 15، يعني تعرفون يختلف بين المذكر والمؤنث، وليس هذا مقام التفسير في اللغة. فنجد أنه مثلا هنا سنة 15، نعم، وإذا انعكست صار 15، نعم، فتقول 15 امرأة و 15 رجلا، فتنعكس بين التذكير والتأنيث، وهذا معروف في الأعداد، وكلها صار مفتوحة الطرفين إلا 12، فتكون على حسب العام، نقول إلا 12 وجاء 12 وهكذا. ثانيا، إذا ذكر ما أراد المؤلف، هذا قول الشافعي والحنابلة، ودليلهم حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح كما قال متفق عليه، بل إن في بعض الروايات قال وفي رواية البيهقي: فلم يجزني، نعم، ولم يرني بلغت، يعني في أحد قال فلم، في رواية البيهقي وهي رواية صحيحة لابن خزيمة، نعم، صححها ابن خزيمة، قال فلم يجزني ولم يكتفي بهذا، قال ولم يرني بلغت، وهذا ما كان الشاهد في باب البلوغ، أي أنني كنت، أي كانت سنه 14 عاما كما تعلمون، وأنا ابن 14 سنة، قال فلم يجزني في رواية البيهقي وصححها ابن خزيمة ولم يرني بلغت. بينما لما بلغ 15 في الخندق، نعم، قال أجازني، معناه أي أنه رآه بلغ، هذا معناه. فيه إشكال بسيط. طيب متى أحد؟ في أي سنة أحد؟ من يجيب من الأخوان؟ وقعت أحد في أي عام؟ السنة الثالثة، نعم. طيب والخندق؟ سنة الرجعة الخامسة. طيب الآن هو يقول 14 15، فنحن عندنا سنتين هنا الآن، كيف نجيب؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح، حددها بالسنوات أعيد. وهذا المهم يا أخوان، ينتبهون لمثل هذه القراءة حتى وهم يشرحون أو يستدلون ينتبهوا لما يرد من إشكال. يعني هو الآن حدد المعركة وحدد سنة، لأنه معروف متفق عليه أن أحد سنة الثالثة والخندق بالسنة الخامسة، فكيف نجيب؟ أحد عنده إجابة من الأخوان ولا حتى سمت؟ تفضل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. نعم، يكون قالوا لما قال في يكون في نصف وقت أحد في أول 14، نعم، وفي آخرها يكون في آخر 15. يعني تصوروا، قلت لكم لعلي في الدرس الماضي، هذه السنة آخر السنة، يعني السنة الماضية فيها طرفة أو لطافة، آخر السنة الهجرية اشترك فيها، نعم، نعم، مع الداخل عفوا 3 سنوات قال، يعني تشترك فيها بالميلادي، فهذا جانب أحيانا تتداخل الآخر وأول. فمن هنا قالوا يكون في أول 14 في أحد، ويكون في آخر 15 في الخندق، وهي قريبة من السنتين، فيكون هنا ينتهي الإشكال ولا إشكال في ذلك، وهذا هو القول الراجح. بعض العلماء قال لا، لعله يقول لما قال انه بلغ 15 يعني يقصد والزيادة، ما في دليل على الزيادة، يقول الزيادة معناه ما أخذنا 15 دليل على البلوغ. لو أخذنا بحل الإشكال أن لما قال وبلغت 15 معناه أنه أكثر من 15، وهذا لا ليس مراد هنا. وأذكر من الطائف كنا واقفين وجاء رجل كبير في السن عمره قريب من 80، واحد الإخوان عمره فوق 50، فقال الذي عمره فوق 50 لهذا الرجل تفضل، قال لا أنا فوق 40 وأنت فوق 50 تفضل. نعم، هذا اللي عمره 80 يقول للأخ الثاني اللي عمره 50 أنا فوق 40 وأنت فوق 50 تفضل أنت. كلامه صحيح، هو فوق 40، لكن إلى أي حد؟ فبعض العلماء أجاب قالوا لما قال 15 يعني لا يقصد 15، قد يكون 16، لكن لو أخذنا بهذا القول ما صار حجة، ما صار 15 دليل على البلوغ. ونحن الآن نستشهد به على أن 15 عاما دليل على البلوغ، فالصحيح نقول لا، هذه في أولها مثل ما أشار الأخ، وهذه في آخرها، وأحيانا قد يجبرون الكسر في مثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم، هذا ما يتعلق بالسنة. نعم. أو نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. هذا الحديث الحقيقة في كلمة متفق عليه فيه تجوز، فيه تجوز من المؤلف رحمه الله. المتفق عليه في لفظها قال بحكم الملك، وفي رواية بحكم الله. أما هذا السياق الذي ذكره المؤلف، هذا السياق فهو عند النسائي، فهو عند النسائي في الكبرى، وفيه أيضا ضبط. فهذا إذا هذا الموجود اللفظ الذي عندنا حقيقة عند النسائي، بينما بحكم الملك أو بأرقع عفوا أرقع هذا عند النسائي. أما الذي في البخاري ومسلم في رواية بحكم الملك وفيه بحكم الله، وهذا موقف حقيقة قبل أن آتي الاستشهاد من سعد رضي الله تعالى، موقف عظيم جدا. ما أحوجنا إلى هذه الموقف؟ لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا أن ينزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى، سعد بن معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما على أن يرضوا، فذهبوا إليه وكان مريضا وكان جريحا من أثر معركة من المعارك. فقال فلما جاء سعد قال قوموا إلى سيدكم، كانوا ينتظرون من أجل أن يحكم بهم، قوموا إلى سيدكم. هذا الذي استدل به العلماء على جواز القيام للقادم مع تفصيلات ليس هذا مكانها، والصحيح أنه يجوز ويشرع القيام للقادم. وفي قصة كعب بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام له بعض الصحابة وغيرها من الأدلة أنه يجوز، وليس كما فصل بعض العلماء أنه قال قوموا إلى سيدكم ولم نقل قوموا لسيدكم، قالوا لا، أنه قال قوموا إلى سيدكم يعني من أجل القيام لإنزاله من الدابة، ولم نقل قوموا لسيدكم. هذا التفريق الحقيقة فيه نظر، لماذا؟ وإن قال بعلماء أدلة ولا شك، لكن لأن وردت أحاديث أخرى قام بعض الصحابة لبعضهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة كعب، كما في صحيح مسلم عندما جاءت التوبة ونزلت توبته وحفظ لهذا الصحابي الذي قام واستقبله. فلذلك الصحيح أنه يستقبل القادم، وليس هذا من الوارد النهي عنه، وليس من التمثل للقيام هذا الذي ورد. المسألة ليس هذا مكان تفصيلها. فالشاهد أن موقفه كان موقفا شجاعا، هم كانت بينه وبينهم حلف في الجاهلية أيام الخزرج والأوس والخزرج، فتصوروا أنه يعني سيجاملهم أو شيء من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل، بمعنى أن لو أن سعد رضي الله عنه اجتهد ورأى أنهم يجلوا كما أجل بني قينقاع بن النضير لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حكم بهذا الحكم العجيب، ولم يؤثر فيه العلاقات السابقة، ولم تؤثر فيه أنهم قاموا له واستقبلوه، ورأى هذا الحكم الصارم الذي نعم أنه أن تقتل المقاتلة يعني من بلغ وتسبع الذرية والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بحكم الله يعني بحكم الملك، ولذلك اهتز له عرش الرحمن لما مات رضي الله تعالى. يا إخوان، الحياة مواقف، أخوة الكرام، الحياة مواقف. وكم من علماء الأمة ثبتوا ليس فقط لعلمهم مع مكانة علمهم، إنما لمواقفهم في الأزمات والأحداث. وآخرون ضاعوا وضعفوا لانهزامهم في مواقف عظيمة جدا كان الناس ينتظرون منهم موقفا يسجلون فيه غيره لله جل وعلا على حرماته، وهو أقل من هذا الموقف ينتظر منهم، وما ذلك لم يثبتوا. والواقع الحال يؤكد هذه الحقيقة. ولذلك كنا في حديث مع بعض المشايخ قبل فترة أن من أحوج ما تحتاج إليه الأمة الآن المواقف من العلماء، كما وقف الإمام أحمد في قصة خلق القرآن. ولذلك فكان معهم علماء كما تعلمون من كبار علماء الأمة، ولكن لم تأولوا، وهم معذورون فيما بينهم وبين الله جل وعلا الإكراه أو غير ذلك. لكن حتى إن الإمام أحمد مع مكانتهم ومنزلتهم هجرهم إلى أمات، وآخرون ثبتوا كمحمد بن نصر وغيره وقتلوا في سبيل الله. الإمام أحمد ثبت ثبات، هذا الثبات العجيب الذي بسببه ثبتت الأمة، وانهزم المعتزلة وأهل الآراء وانتهوا إلى غير رجعة في وقتهم. اليوم الأمة تحتاج إلى علماء لهم مواقف مشهودة. ولذلك قد ليست العبرة بكثرة العلم مع أهمية العلم، إن بمواقف المسلم ومواقف الرجل. وهكذا الذي تحتاج إليه الأمة في كثير، وشيخ الإسلام وغيره وشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من علماء الأمة لهم مواقفهم في التاريخ، وثبتت مواقفهم. والذي يقرأ سير بعض العلماء سيجد فيها من المواقف والشجاعة وقول كلمة الحق الشيء العجيب. وبهذا ثبتوا، وبهذا كانت لهم هذه الإمامة في الدين ولهم هذه المنزلة. وأذكر أن في إحدى الدول العربية أثر الحاكم قرار بإلغاء الإرث، فقام بعض أحد مشايخ الأزهر في ذلك الوقت وكان عالما جليلا، فاتفق مع علماء الأزهر وبعض العلماء أن يلبسوا أكفانهم ويذهبوا إلى الحاكم. منذ علم الحاكم بأنهم فعلوا ذلك تراجع عن قراره. نعم، الأمة تحتاج إلى مواقف في كثير من قضاياها، وأن تكون شجاعة في الحق. هكذا كان سعد، وعلمنا سعد، وأثنى الله جل وعلا عليه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم بحكم الملك في فوق سبع سماوات واهتز له عرش الرحمن. إذا الأمة في ظروفها الحالية التي نراها ونعالجها ما أحوجها إلى مواقف العلماء، وأن يقف الناس معهم في مواقفهم وفي أزماتهم، وإلا فالعلم قد يكون حجة عليهم، فهم يستكثرون من حجة الله عليهم إذا لم يؤدوا حق هذا العلم مهما كان علمه. وهل هناك أسوأ من مثلين ضربهم الله جل وعلا بالقرآن بأناس تحملوا العلم ولم يؤدوا حقه، وهم اليهود، كما في سورة الجمعة مثل الحمار يحمل أسفار، وفي سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثله الله بالكلب. أسوأ مثلين في القرآن في هؤلاء. الأمة تحتاج إلى علماء، إلى مواقف، إلى شجاعة، وأن يقف الناس معهم ليقولوا للناس هذا هو الطريق، مهما ظل من ظل وانحرف من حرف. لأن اليوم يجري تلبيس، وسائل الإعلام تقوم بتلبيس عظيم، ينشر الكفر. سأعرض لكم في الأسئلة مقالة فقط اليوم لأحد هؤلاء بتلبيسهم وتحويلهم النصوص. والناس ليس كلهم على مستوى من العلم والفقه العامة، وخاصة مع كثرة الطرق وحجب الأقوال الصحيحة، فتحتاج إلى علماء ينذرون أنفسهم لله جل وعلا ويسعوا بكلمة الحق لا يخافون في الألومة لا. كما كان سعد رضي الله تعالى عنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا الشاهد هنا في ما قال أو نبات الشعر، فهذا ما يتعلق بالحديث. نقول كما قلت قبل قليل، الأئمة الثلاثة يرون أن نبات الشعر، أو المالكية نقول الشافعية والحنابلة يرون نبات الشعر الخشب هو العلامة، أما غير الخشن فلا يعتبر علامة، لأن الصغير ينبت وفي موضع معين بحكمة بالغة في موضع العانة، أما غير ذلك فلا يلتفت إليه، حتى لو قال بعض العلماء لو نبت له لحلة نعم لا تعتبر دليلا. أما المقياس والذي يحكم فيه بلوغ هو ما يتعلق بشعر العانة للذكر والأنثى. الأحناف ما يرون نبات الشعر، ولكن هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حسنه الترمذي. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، انتهى. الحديث أيضا حديث صحيح، لكن الرواية التي عند الترمذي لا يقبل الله صلاة الحائض، لا يقبل الله صلاة الحائض، لكن ثبتت أي في أماكن في رواية أخرى وهي المشهورة كما ذكر الله، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما في البلوغ وذكرها، وكلاهما روايات صحيحة في هذا الموضوع. الشاهد أنه قال يضاف إلى ذلك موضوع الحيض وقد أشرت إليه، وبعض من الطرائف العلمية أن البعض يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة إذا صارت حائض ولبست خمار تصلي، فهذا من اللطائف وتجدون عجائب في الفتاوى، والله تجدون بعض الناس الآن يفتي بعجائب. وأذكر أحد الأخوة يقول كنت في مسجد ويتحدث فيه طالب علم، ولا أريد أن أذكر أسماء المسجد، من أكبر المسائل، ويقول أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ويطق صدره يعني. طيب بعدها البقرة، الساعة الثانية بقرة، طيب وش يسوي فيها؟ نعم، أمس أرسل لي أحد الأخوة يقول توفي قريب لنا، وأفتانا أحد طلاب العلم بأن عدتها 3 أشهر و10 أيام لأن المرأة لا تحيض. كيف نسأل؟ فاتصلت ببعض المشايخ قال المفروض يؤخذ على يد هذا المفتي، وحاولت أعرف شخص ما أعطوني اسم شخص، قال والله ما نعرف، وهذا من الخطأ. المشكلة يقول إن المرأة ما كانت مقتنعة، لكن يقول أهلها وأقاربها يقول أبدا عدتك 3 أشهر و10 أيام ما دمت ما تحيضين. أنا ما أدري شو التفريق في هذا الجانب، معروف التفريق في موضوع العدة لمن هي حامل إن حتى تضع، أما بين 14 و10 فيقول أبد كانوا سيأخذون بهذا الفتوى. فمثل هنا لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا نعم، المقصود يعني من بلغت مبلغ الحيض. هذا استدل به هنا وجه الاستدلال أنها أيضا وجبت عليها الصلاة لأنها حاضت، والله أعلم. وليس كما قد البعض يتصور أو يسبق إلى ذهنه كيف الحائض تصلي، لا لا أحد يقول بذلك من عنده علم. ثم ذكر الحمل كما بينت لكم قبل قليل أن الحمل في هذه الحالة يستدل به. الحمل ذكر العلماء أن ممكن تحمل المرأة عمرها 9 سنوات، نعم ذكر الفقهاء أن المرأة يمكن أن تحمل عمرها 9 سنوات. وقد ذكر نقل عن الشافعي، أقول نقل عن الشافعي أنه قال رأيت جدة عمرها 21 سنة، ما شاء الله عمرها، احسب عليك الحساب، جدة ما الأم عمرها 21 سنة، فبينما عندنا بنات عمرها 25 تقول لا تولاد صغيرة، يعني لماذا لا تزوجين؟ ترفض الخطاب لا زالت صغيرة. والشافعي رآها جدة عمرها 21. أنا لا أتحدث عن التي لم يتقدم لها أحد أو تقدم لها غير مناسب، وتقدم بعض البنات هداهن الله يتساهلن في هذا الموضوع، ثم إذا كبرت تركها الناس وأصبحت فتنة في هذا الموضوع. عبد الله بن عمرو، نعم، قبل أيام أرسل لي أحد الشباب رسالها يقول لي أنا ماذا أعمل، يعني مبتلى بالعادة السرية. قلت لابد ما الحل؟ قلت الحل تزوج. قال أنا صغير عمري 17 عاما. فقلت لعبد الله بن عمرو بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 13 عاما وعليك الحساب. نعم، يعني متى يكون تزوج عمرو بن العاص؟ ظروفهم تختلف عن ظروفنا أبدا فيها الآن. يا أخوان، يحدثني أحد القضاة بنفسه يقول دخل علي شاب في منطقة فيها الرافضة، يقول ما علي غترة، ولا عني ذكرت لكم القصة سابقا، يقول فإذا في ورقة أن في مشكلة بيني وبين زوجتي مشكلة، يقول دخل ما علي غترة ولا شمار صغير. فيقول قلت له خلاص، يحدثني بنفس القاضي، يقول دع أبوك يأتي. قال ليش يبت يا أبوي أنا من الرجال؟ قلت لا بس القضية لأبيك. قال لا ما هي لأبي، لي أنا. يقول له أنت لك مشكلة مع زوجتك؟ قال لي مشكلة. قلت أين زوجتك؟ قال عند الباب، قلت دخلها. قلت هذا زوجتي؟ قالت إيه زوجتي. قالت إيش حجتك عليه؟ طبعا رافضي. قالت تزوج علي ثانية. يبس أنا هلس، يقول والله هلس. قلت أنت تزوج من ثاني؟ قال لي تزوج، ما بلي حق 4 شيخ. قلت وش تعمل؟ قال أكبر نخل فلاح. تعجيب يا أخوان، تصور يقول أنا دوس الناس والد ما توقعت أنه تزوج. فإذا يرد لك أنا من الرجال، صيف الرجال بس القضية الأبي قال لا لي أنا. ثم إذا القضية تزوج عليها ثانية. ولذلك حدثني أحد القضاة أنه دخل عليه شاب عمره 30 سنة، فإذا عنده 30 ولد أيضا من الرافضة، 30 ولدا من عدة زوجات عمره 30 سنة، وعندنا شباب الآن تقول تزوجك والله ثوري صغير عمره 30 سنة. فالأخ كلامه صحيح لما يقول، وفي بعض المناطق حتى من أهل السنة من باب العدل يزوجون صغار 14 عاما، وقد رأيتهم 15 عاما يزوجونهم، وفي بعض مناطق المملكة. هذا هو الصحيح، وهذا هو الحل لهذه المشكلة، وتخفيف المهور والتيسير على الناس وتزويج بناتهن صغار، هذا هو الحل العملي للمشكلات التي نعاني منها. ولا أريد فرصة أن أحد يتاح لي فرصة ليعلق على بعض التعليقات في الأسئلة أو غيرها. إذن نخلص من هذا إلى أن ممكن تزوج إنسان صغير، ممكن أن تلد وهي صغيرة، والله أعلم. نعم. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح: عهد إلي عمر رضي الله عنه أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. بالنسبة لهذا الأثر أخرج ابن أبي شيبة طبعا عن ابن عباس. والرشد قول الجمهور أن الرشد هو البصيرة المالية، الرشد هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال. نعم، هي البصيرة المالية التي يكون فيها الشخص حسن التصرف، هذا هو الرشد المال. فتجد ناس شباب صغار عندهم قدرة مالية وتعامل عجيب جدا، وتجد كبار ما يحسنون هذا الأمر أبدا، وهذا كلام جمهور الفقهاء. بينما الشافعي رحمه الله يقول: هو صلاحه في دينه وماله، هو صلاحه في دينه وماله. لكن الحقيقة أن نقول في دينه فيه نظر، بمعنى أنه قد يكون عنده فسق، قد يكون فاسقا، ولكن لا يمنع أن يكون راشدا في المال، لا يمنع أن يكون راشدا في المال. وإلا لو طبقنا صلاحه في دينه وماله قول الشافعي كان ضاق باب الحجر، كم من يحتاجون من يحجر عليهم الآن. نعم، لكن الصحيح نقول أنه أن يكون راشدا في ماله، وهذا هو قول الجمهور، وعنده بصيرة ويحسن التصرف في المال كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. أما موضوع الجارية هذا قول أيضا لبعض العلماء أنها لا تسلم المال إلا، هم أرادوها قرينة على رشدها، ولكن الصحيح أنها ليست قرينة حاصرة، ممكن يكون هذا من العلامات، وقد يكون هناك علامة أخرى، وقد تكون فتاة بلغت 22 23 ما تزوجت، وقد تكون راشدة في تصرفها وبيعها، وقد تكون أكثر من ذلك. فربطه الحقيقة في الزواج أو الولادة فيه نظر، لأن بعض النساء قد بلغت 30 سنة الآن وهي راشدة ما جاء أحد فنحجرها من مالها وتصرفها. أقول ربما هذه قضية عين أو لها أسبابها، والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونواصل مع بعض ما ورد أسئلة، والله أعلم. أسئلة كثيرة وردت في موضوع الدعاء ودعاء العبادة ودعاء المسألة، وذكر العلماء أن كل عبادة تتضمن دعاء العبادة، كل عبادة تتضمن كالصلاة والزكاة والصيام فيها دعاء العبادة، لكن دعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه مباشرة: رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة وهناك أقوال لابن القيم رحمه الله وكذلك لشيخنا الشيخ ابن عثيمين ولشيخنا الشيخ ابن جبرين يمكن أن نرجع إليها، يعني من المراجع في ذلك أن يرجع الإنسان مثلا لبدائع الفوائد أو للقول المفيد للشيخ ابن عثيمين أو غيره للعلماء. وفي كتاب الدعاء لمحمد الحمد، نعم، الدعاء محمد الحمد يجيب على الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. لكن أقرأ كلمة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، هذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من نفس الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء، وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه. بل ذكر بعض العلماء أن دعاء العبادة أعظم، أحيانا دعاء العبادة يكون أعظم في الرجاء وفي القبول. فهذا ما يتعلق بدعاء العبادة يرجع إلى القواعد الحسان، وهي قواعد جميلة جدا للشيخ بن سعدي رحمه الله، فيها قواعد عظيمة ومهمة. مما أشرت إليه قبل قليل في الفتنة التي نعيشها والتشكيك بالمبادئ، تذكرون في درس مضى الماضي أو الذي قبله قلت أنني قرأت عام 1411 لأحد الصحفي الكتاب أحد الكتاب عندنا، وإن زعم أنه كاتب أو مفكر، في إحدى صحفنا، وأذكر أنه كان في شهر ذي الحجة تقريبا أو قبلها بأيام في عام 1411، يقول إن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يقول أنا على الحق ولا ندري من هو على الحق. ومرت أيام الحقيقة، مرت سنوات على هذا الكلام، فإذا هو اليوم يعود ويقول مرة أخرى كما نشر اليوم في بعض المواقع، يقول يتكلم عن اليهود والنصارى والبوذيين، يقول لهم أساءوا فهمنا، أي فهم شعائر المسلمين، فإذا رأونا نسجد أو نطوف بالكعبة يقول هؤلاء وثنيون. هذا إلى الكلام مقدمة ليست مشكلة، يعني هذا خطأهم هم. نعم، كما ذكر بعض الأخوة يقول أنه رأى شخص نصراني ورأى بعض الناس يصلي وحذاءه أمامه، قال هل هو يعبد الحذاء؟ نصراني لا يعرف الإسلام طبعا. فهذا الآن لاحظوا هذه المقدمة التي يقولها هذا الكاتب، يقول هم أساءوا فهم شعائرنا كالصلاة والصيام والصلاة إلى الكعبة مباشرة والطواف بالكعبة ورمي الجمار، فيتهمون أن لا وثنين، بينما هذا هو التوحيد، وكلام من إلى الآن نقول جميل. يقول لكننا نحن أيضا فهمنا أيضا أخطأنا وأسأنا في فهم شعائرهم. فأرادنا المقدمة الأولى أن نصل إلى المقدمة الثانية، ويقول ولو أننا ولو فهمناهم وفهمونا لردمت قوة البغضاء والأحقاد التي نحن في غنى عنها الآن. فالجميع في النهاية اليهود والنصارى والمسلمون يتجهون إلى كيان سام واحد، إلى كيان سام واحد وقيم اجتماعية واحدة. ليس من الضروري، لاحظوا، ليس من الضروري أن يؤمن هذا الطرف بما لا يرى الطرف الآخر. نفس الكلمة التي قالها قبل 17 عام، ليس من الضروري يعني من الكافر اليهودي النصراني البوذي أن يؤمن بالإسلام، هذه عبارة كما هي. ليس من الضروري أن يؤمن هذا الطرف بما لدى الطرف الآخر أو العكس، ولكن المهم أن يدرك الجميع أن الغاية واحدة في النهاية، واختلاف الرمز والشعيرة يعني يعبد صنم ولا يعبد الله جل وعلا يجب أن لا يفسد للود قضية. نعم، ثم قال وليس للحقيقة، وهو يؤيد كلام أحد المفكرين، يقول ليس للحقيقة بطاقة. إذن أيها الأخوة، ثم بعد ذلك يواصل ويقول نعم العالم في أزمة، هو يقول هذا العالم في أزمة كما عبر فلان، يعلق على التصريح الحدث قبل أيام، ولا خروج من هذه الأزمة إلا بالحوار، وحوار الأديان خاصة التي تقف خلف الكثير من الحروب والدماء بين بني البشر، وهو حوار يستوجب الإيمان به مبدأ والإيمان بعدم احتكار الحقيقة أيا كان. يعني ونحن نحاول اليهود النصارى أننا ما نحترسر الحقيقة، ما نقول الإسلام هو الصحيح، نفس الكلمة التي عاد بسورة أخرى. نعم، بالحوار والإيمان بعدم احتكار الحقيقة من أي كان، مسلم يهودي نصراني، ما في أحد يحتكر الحقيقة، وبغير ذلك فسوف تستمر الأزمة ويغرق العالم في مستنقع البغضاء والكراهية والعنف، مدفوعا بتعصب الكلمات والإشارات والرموز التي لا تدل في ذاتها شيئا. يعني صلاتنا طوافنا حجنا لا يدل في ذاته شيئا عن علاقتها بالإنسان وكرامة الإنسان. هذا ينشر وكلام وبلاء. أيها الأخوة، نحن في فتنة، اللي يقرأ لأمثال هؤلاء قد يتشكك في ديننا، ولا نستغرب هذا الأمر. لا تقولوا هذا غير مؤثر، احمد الله على ما أعطاكم من ثبات على الدين، ونصر الله ثبتنا وإياكم وزول الشك. يعني أحيانا تأتينا أسئلة والله أيها الأخوة يعني فيها عجب. أحد الشباب يرسل لي رسالة عن قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء الملك وأخذ زوجته، يقول لا أظن هذه القصة تصح، لأن فيها ضياسة لا تليق بإبراهيم عليه السلام. كنت اتق الله لا تصح، هذا صحيح مسلم، وأين ضياسة فيها من إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام أخذت منه كرها وقام يدعو الله جل وعلا وهو عادق، فانظروا كيف. ثم رد لي قال لا أنا من في شك، لكن عندي إشكال، أنت ما استعجلت وأطلقت وقلت هذه ضياسة، الأمر أعظم من ذلك الحقيقة، ففي تشكيك الآن في عقيدتنا وفي مبادئنا، ولهذا يجب أن يكون وقفة هنا كلنا الآن أصبح يحاول أن يأتي بشيء معين. ولذلك مثلا نجد من الإشكالات التي عندنا هذا أيضا خبر أنه مزارع وهو معروف موسيقي يجمع النساء ورجال السعودية تحت قبة واحدة. وذكرت هذه الصحيفة أن السفارة الألمانية دعت عن طريق القسم الثقافي إلى حفل موسيقي لأحد كما يقول عظماء موسيقي ألمانيا، وجمعوهم في مكان واحد معلن، وحضروا أكثر من 100 شخص رجال ونساء جميعا. ويعلق بعض المسؤولين في السفارة إلى أن هذا الأمر يقول أن هذا لأول مرة يحدث في المملكة، وأنه يقول يجب أن نعطي هذا الأمر دلالة بعيدة لأن له آثار. وكل هذا يدلك على أن الجميع بدأوا يشتغلون. والعجيب وقال وكان هذا الحفل بتخصيص من وزارة الإعلام السعودية، وقد قلت في هذا المكان أقول إن وزارة الإعلام تقول بدور استاذي في المجتمع الآن. وزارة الإعلام تبع الآن كثير من برامج الإستاذ في مجتمعنا، يجب أن لا نجامل في ذلك. والذي يحدث في صحفنا وهي تحت تخصيص وزارة الإعلام، لو حدثت كلمة وهم غير راضين عنها وخاصة بعض القضايا الحساسة، ما الذي يحدث؟ والله يفسر رئيس التحرير وقد حدث ذلك ويعاقب الصحفي. لكن سب الله جل وعلا يطعن في علمائنا، يطعن في السنة قبل ذلك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقال الكفر في بعض وسائل الإعلام، أبدا. الحقيقة الأمر، ومن الذي يرعى هذا الأمر؟ يوسف الإعلام. معرض الكتاب الذي رأيتم وشاهدتم بيعت فيه كتب تقول الكفر في رعاية وزارة الإعلام. لابد أن نكون على مستوى إدراك هذه الحقيقة ومواجهتها بما يجب. أنا لا أقول مواجهتها بالاندفاع أو بتصرفات بعض الشباب التي لا يحسبون حسابها، لا. أمامنا فرص كثيرة بالتعاون مع المسؤولين. وأذكر قبل أيام اجتمع عدد من المشايخ فكتبوا برقية قوية جيدة لبعض كبار المسؤولين في الدولة، كبار المسؤولين في الدولة، فجاء الجواب للاثنين وكلهم قالوا، والموضوع كان يتعلق بقيادة المرأة للسيارة وما تكتب السيارة، كلاهما قال هذا ما كان ولن يكون وسيعاقب المتجاوزون في هذا الأمر. معناه الحمد لله يجب أن نتواصل مع المسؤولين، هذا طريق. وما ما قمنا أيام إلا جاء الرد الحقيقة والجواب من المسؤولين. فلذلك أرسل المشايخ رسالة شكر يعني تثبيت هذا الموقف، أن موضوع قيادة المرأة وإن كتب الصحف ما كان ولن يكون كذا بالعبارة من مسؤولين كبار يملكان القرار، بل أحدهما قال وسيجاوز وسيعاقب ويحاسب المتجاوزون في هذا القضية. إذا أمامنا فرص في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى فيما يتعلق بطلاب العلم. إخوتي الكرام، يعني أحد الأخوة يقول أرسلتك عدة رسائل اليوم ولم تجبني، تدرون ماذا في هذا الرسائل؟ يقول لي إن الشيخ فلان قال كذا، وفي الصحيفة الفلانية قال كذا، وفي الصحيفة قال كذا، أنت نريد منك أن تنكر عليه. سبحان الله، أنا وكيل عنك أنكر عليه أو وكيل عنه استقبل الشكاوى؟ لماذا لا تنكر عليه؟ هم قالوا طلاب العلم، اذهب إليه، اتصل به، صلي معه في المسجد إذا كنت فعلا معتقد أنه قال منكرا. آخر يرسل لي يقول اقرأ الكتاب الفلاني وأعطي رأيك فيه، فيه منكرات. طيب تصور لو جلست أنتظر برقيات من الشباب، هذا يقول اقرأ هذا الكتاب وهذا يقول اقرأ هذا الكتاب، وهذا ضاع العمر. لا يا أخوتي الكرام، كل منا يجب أن نتحمل مسؤوليته، صغير كبير، رجل ذكر أنثى. الموضوع ليس بالسهولة التي تصورها البعض والتساهل الآن الذي يحدث. وهؤلاء هذا يقوم كبر وهذا يقوم حفل موسيقي وذاك يقوم حفل تجمع، ونحن نقول ماذا نفعل؟ أمامنا فرص كثيرة نفعلها. وكم وتعلمون الحفل الذي أوقف أو قبل أسابيع في إجازة الأسبوع العام الدراسي، لما وقف الأخيار وكانت لها مواقف جيدة من العلماء والمشايخ مع المسؤولين، أوقف قبل أن يتم مدته، وقامت الصحف وتكلمت، ولكن لا نلتفت لهذا الأمر، لكن نأتي البيوت من أبوابها، نأتي البيوت من أبوابها، وأين أن نصدر؟ كما قلت بالأمس وقبل أمس في درس في المسجد الراشد، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم، يقول والله من عهد، سمعناه في آذاننا، من عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك فهد وهو آخر من عصر، يقول والله ما كتبت كتاب وأنا سمعت له إلا أريد وجه الله، والله يشهد على ما في قلبي. أمر عظيم ترى، ما هو سهل. وذكر أحد المشايخ أن الشيخ في قضية واحدة كتب أكثر من 50 خطاب في قضية واحدة. قال أحد منا لو تكلم أو كلم أحد المشايخ قال خلاص برئت ذمتي. لا ما برئت ذمتي. المشايخ وطلاب العلم عليهم مسؤولية لا شك، لكن أنت عليك المسؤولية. من الذي يمنعك من أن تدخل برقية؟ من الذي يمنعك أن تدخل أحد المسؤولين؟ وقد كثير من الشباب والله ما يعرفون بعض الشباب يقول ما أعرف، يستقبلون ويغيرون بعض المنكرات ربما ما استطاع أن يغيرها بعض المشايخ. وأذكر أن نظام المرافعات الذي أوقف عام 1400 تقريبا 12 أو 13، والله من أبرز من كان له دور مع جهود العلماء ولا أنكر، وكثير من الدعاة وبعضهم تكلموا في محاضراتهم، رجل يا أخوان عامي التقى بأحد كبار المسؤولين في الدولة وقال كلام جامع مانع، ومباشرة جاء الأمر بإيقاف نظام المرافعات أعيد بعد ذلك، وهو رجل عامي. فما أحوجنا لهذا الأمر؟ يقول أحد المشايخ وذهبنا في موضوع الدمج ودخلنا أحد كبار المسؤولين في الدولة من أجل أن نتحدث معه في موضوع الدمج، فقام رجل يقول عامي وقال كلمات يقول والله ما استطعنا نتكلم بعدها، قوة في الحجة وصلابة في الرأي ومؤثرة، وهو رجل عامي. فإذا كل منا عليه مسؤولية، رجل ذكر امرأة صغير كبير بما يستطيع، أما أن نحمل المسؤولية أطراف دون أخرى ونتفرج الآن على ما يجري ونحن سلبيون ونرد حتى مناصحة طلاب العلم يتوكل بعضنا عن بعض، لا يا أخي الكريم، اذهب أنت وكلم الشيخ أو كلم المسؤول أرسل له برقية، إذا تقول تخشى ما أستقبل، نعم سبحان الله، اذهب إلى أي باب من باب المسؤولية تجد إلا لا أبالي لو قلت فوق 90% يأتوني طالبون لدنياهم ولمصالحهم الخاصة، وربما تجد واحد أو اثنين فقط جاءوا لله جل وعلا، جاءوا من أجل تغيير منكر. طيب سبحان الله، الناس الآن عندهم غير على دنياهم ومصالحهم، تجد أبواب المسؤولين مكتظة ويبحثون عن الواسطات لمقابلة المسؤولين ويكتبون الخطابات ولا يكلون أبدا، ينتقل من مسؤول لمسؤول، ودين الله وحرمات الله جل وعلا تنتهك، والواحد يحمل المشايخ أو يقول ذهبت ولم يسمع لي، لا الأمر أعظم والأمر جد، فتحملوا مسؤوليتكم حفظكم الله، ولا نيأس. أقول قولي هذا وأقف، وبعد الأذان نواصل مع صفة نوح عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.